السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، إحنا النهاردة إن شاء الله هنكمل في المصالح المرسلة، وده زي ما قلنا رابع أصل من الأصول المختلف فيها. وقلنا إن المصالح المرسلة هو ما يترتب عليه مصلحة وليس بشرع، وكمان الشرع لم ينهى عنه، الشرع لم يحرمه. وقلنا ان في مصالح الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم اوضحها في النصوص بتاعتنا، ان هي يعني اعتبرها الشرع، في مصالح اعتبرها الشرع، اعتبرها يعني اثبتها، وفي مصالح الغاها الشرع، وفي مصالح لم يتكلم عنها الشرع نسكت عنها، اللي هي احنا بندرسها دلوقتي، اللي هي ما يترتب عليه مصلحة وليس بشر. كنا المرة اللي فاتت برضه تكلمنا عن جمع القرآن والمصالح المرسلة، تكلمنا عن تدوين الدواوين بين المصالح المرسلة والسنن الله القرآنية، تكلمنا عن عمر وتدوينه للدواوين. طيب، هناخد بقى برضو مسألة ثانية، قتل الجماعة بالواحد والمصلحة المرسلة. احنا عارفين طبعا الآية اللي في سورة البقرة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، من قتل يقتل، إلا هيئة الحرب للإبل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فهنا بيقول لك طيب الآية ما ذكرتش لو الرجل قتل امرأة هل هيقتل؟ يقتل الرجل بالمرأة؟ طيب إذا كان اثنين قتل واحد هيتقتلوا بالواحد؟ فبيقولوا طبعا دي تعتبر من المصالح المرسلة لأن مش مذكورة في نص من النصوص. طبعا هنا الإمام الشافعي بيرد عليهم وبيقول لهم لأ، أولا قتل الرجل للمرأة، يعني لو رجل قتل مرأة يقتله، ده مفيش خلاف على العلماء ما بينهم، إن لو يعني عليه إجماع لو رجل قتل امرأة هيتقتل بيها. طيب بالنسبة بقى للجزئية الثانية اللي هي لا يقتل حرام بحر، يعني لو مثلا ثلاثة أربعة قتلوا واحد هل يقتلوا بالواحد ده كلهم؟ هل في نص عندنا كده؟ ولا دي لو اتحكم عليها تبقى حاجة مرسلة، مصلحة مرسلة؟ طبعا هنا برضو الشافعي رد على من يقول إن دي ما فيهاش نص وان ده مصلحه مرسله، وابتدى يجيب نص ويشرحه. هنا بيقول ايه؟ من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. من قتل نفسا بغير نفس واحد قتل حد من غير ايه؟ من غير ما يقتل حد، أو فساد في الأرض، أو فساد في الأرض، فكأنما قتل الناس جميعا. هنا بيقول لك من، من دي بتدل على شخص واحد أو جماعة. من قتل، من في اللغة بتدل على شخص واحد، وقد تستعمل في حق إيه؟ في حق. هقول بقى من أول تاني، طبعا اللي عزله كده ما طيب حاضر. طيب نبتدي تاني. طيب حاضر. طيب طبعا احنا معلش يا بنات اللي على الغرفة معايا، هنبتدي تاني من الأول عشان البنات اللي عزلنا، معلش دي غلطة مني، أنا دخلت بغرفة في غرفة غلط، دخلت في الغرفة التانية تقريبا أو طيب يا بنات احنا بنتكلم عن المصالح المرسلة، وقلنا ان الاستصلاح ده الأصل الرابع المختلف في ما بين العلماء. الاستصلاح كما تكلمنا في المحاضرة الماضية، بمعنى هو أن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب منفعة رابحة، وليس في الشرع ما ينفي جبال، وليس في الشرع ما ينفي. مهمة جدا طبعا، من يعني من اجود التعريف، تعريف ابن تيميه، المجتهد بيشوف ان الفعل ده هيجلب منفعه للمسلمين ومنفعه واضحه وراقحه عنده، ولكن الشرع لم يتكلم فيها والشرع كمان ما نفهاش. ودي يعني جزئية طيبة جدا، ولن ننفيه الشرع، لأن في ناس مثلا تقول لك إيه الاختلاط، الاختلاط دوت يعني مصلحة دلوقتي، إن النساء كيف تقعد مع الرجال ويتكلموا في صفقات تجارية، النساء بتعرف تتكلم في التجارة كويس وبتعرف تعبر وبتعرف مش عارفة إيه، يبقى دي مصلحة. لا، نقول له لا، قف. ليه؟ احنا عندنا الشرع بيحرم الاختلاط. وبعدين ده يا بنات يقول لك مثلا الشرع دلوقتي ان احنا نعمل عقود، يعني هي مش ربويه، لا هي خايبه. فوائد. يغير الاسم، ولكن هي بتبقى ايه في الاخر؟ لما العلماء بيمسكوها ويبتدوا يشوفوها هل هي موافقه للشرع ولا مش، يلاقوها ايه؟ فيها عقود ربوية. يبقى هنا لازم ايه؟ زي ما قال ابن تيمية، فيه يجلب منفعة رابحة، وليس في الشرع ما ينفيه. الشرع لا ينفيه. الشرع لا ينفيه يعني ايه؟ لا يحرمه. طيب، وقلنا ان المصالح المرسلة او المصالح، في بعض المصالح اعتبرها الشرع، تكلمنا عنها المرة اللي فاتت، وفي مصالح نفاها الشرع او يعني الغاها، وفي مصالح اللي هي بقى المفروض ان هي البحث بتاعنا اللي هي سكت عنها الشرع، لم يتعرض لها الشرع لا باعتبار ولا بالغاء. وتكلمنا المرة اللي فاتت برضو عن جمع القرآن والمصالح المرسلة لو تتذكروا، وتكلمنا عن تدوين الدواوين، تدوين الدواوين اللي هو فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب، هنا بقى نبتدي في نقطة ثانية، قتل الجماعة بالواحد والمصلحة المرسلة. عندنا الآية، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص كما كتب على الذين من قبلكم. لحد ايه؟ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. طيب، هنا الآية نص على إيه؟ الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. قال لك طيب لو الرجل قتل امرأة هل هيقتل بيها؟ طبعا انتوا عارفين من قتل يقتل، ده نص عندنا، من قتل يقتل. طب الرجل هنا النص اللي في سورة البقرة ما ذكرش ان الرجل يقتل بالمرأة. فهنا بقى اللي بياخد بالمصلحة المرسلة قال لك ايه؟ اهي مصلحة، دي مصلحة وحاجة دي في الدين، ان انا هقتل الرجل اللي قتل امرأة ولم تذكر في الدين، الرجل اللي قتل بالمرأة دي لم تذكر في ايه؟ في نص النصوص. فطبعا هنا الشافعي رد عليهم وقال لهم ان ده مفيش عليه خلاف، ان الرجل يقتل بالمرأة ده لا يوجد عليه خلاف ما بين اهل العلم، يعني عليه اجماع ان الرجل اذا قتل المرأة يقتل بها. طيب في نقطة تانية برضو، النص اللي عندنا بتاع سورة البقرة لم يتكلم عن الجماعة لو قتلت واحد هل هيقتلوا جميعا؟ هم كلهم اشتركوا في قتل ايه؟ فرد واحد. فقال لك دي ما عليهاش نص ودي كده مصلحة، وما ذكرتش ان في القرآن ما فيش نصوص عليها، لم تذكر في الآية. هنا بقى الشافعي هيرد ويقول ايه؟ جاب نص تاني، من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. طيب هنا من في اللغه بتستعمل في حق الشخص كما بتستعمل في حق الجماعه، يعني بقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ سواء واحد او مجموعه، هنا من قتل نفسا يبقى من بتستعمل بايه؟ ممكن تستعمل في حق واحد او في حق ايه؟ مجموعه. طيب هنا بيقول لك لما شخص او جماعه هنا من قتل نفسه سواء كانوا جماعة أو واحد فكأنما إيه؟ قتل الناس جميعا. يبقى لو واحد هيقتل جماعة هيتقتل بيهم، ولو جماعة لأن هنا في من، ولو جماعة قتلت جماعة هيتقتلوا بيهم. يبقى إذن لو جماعة قتلت واحد هيتقتل إيه؟ هيتقتلوا بيه. يبقى إذن ده مذكور في إيه؟ في نص من القرآن. خدوا بالكم يبقى هنا كده إيه؟ ده عندنا نص دي ان لو جماعة قتل واحد هيتقتلوا ايه؟ هيتقتلوا بالواحد ده، كلهم هنقتلهم. ماشي كده يا بنات؟ طبعا هنا بيقول لك ايه؟ فالنص واضح وليست هناك ما تقتضيه المصلحه المرسله، اذ لا اجتهاد مع النص. ما فيش اجتهاد مع النص، ده نص واضح. يبقى مفيش هنا مصلحة مرسلة ولا حاجة، ده الاجتهاد اللي بتقول عليه ده مصلحة مرسلة، ده لا يجوز مع ايه؟ مع وجود نص. طيب هنا يعني نتكلم عن المصالح المرسلة نخلصها وبعدين نرجع لتضمين الصانع. طيب عندك بيقول لك برضو حاجة تاني أو مثال تاني بيجيبه لك على المصالح المرسلة والرد عليه، تحقيق في عمل عمر رضي الله عنه في حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد. بيقول لك إن عمر رضي الله عنه خلى لما حد يطلق امرأته 3 مرات، يعني لا انت طالق بالثلاثة مرة واحدة كده، يوقع ال3 طلقات. وقالت دي مصلحة مرسلة ومخالفة للكتاب والسنة، لأن لا في الكتاب ولا في السنة فيه كده. ده بقى كده عمر اللي عمله، وده قضاء عمر، ودي مصلحة مرسلة. إن لو رجل طلق امرأته 3 طلقات مرة واحدة، انطلاق بالثلاثة، عمر كان بيوقع 3 طلقات. قالك ده فعل عمر، ودي مصلحة عمر عملها، ومش موجودة لا في الكتاب ولا في السنة. طيب هنبتدي نرد. أولا بالنسبة الدليل من الكتاب، يعني الدليل من القرآن، الطلاق مرتين. هل هنا الآية وضحت لي هل هي مرة بعد مرة ولا مرة واحدة طلق الطلقات دي؟ الآية هنا ما وضحتش. طلاق مرتين. سواء كان مرة بعد مرة أو طلق الثلاثة مرة واحدة. الآية لم توضح ذلك الأمر. ده بالنسبة للقرآن. طيب عندنا بقى برضو دليل تاني في القرآن، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. خد بالك دي في سورة الطلاق. وعندك في الطلاق يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. طيب وعندك ومن يتق الله يجعل له مخرجا. حصر عمر رضي الله عنه وابن مسعود وابن عباس وأم عائشة رضي الله عنها وأبو هريرة وغيرهم من الصحابة بأن الزوج إذا طلق بغير عدة ولم يفرق بين الطلقات كما أمر فقد ظلم نفسه. ده تفسيرهم للآيات. لو الزوج طلق بغير عدة يعني ايه؟ 3 طلقات مرة واحدة. لو الزوج طلق 3 مرات مرة واحدة طالق بالثلاثة، يعني هنا ما بيبقاش فيه عدة، هو طلقها 3 مرات مرة واحدة. ولم يفرق بين الطلقات، يعني ما طلقش وبعدين عده وعاش، يعني عاشوا مع بعض تاني بعدين طلق بعد فتره، لا ده هو ده بالثلاثه مره واحده. خدي بالكم انت طالق بالثلاثه. فهنا هو بقى عمل ايه؟ ولم يفرق بين الطلقات كما امر فقد ظلم نفسه. ولم يجعل الله له مخرجا مما اوقعه بنفسه. يبقى هو هنا ظلم نفسه، والله عز وجل لم يجعله مخرج. مخرجك ايه؟ مفيش. ليه؟ لان هو لو ندم، لو ندم، لان الزوج كان يطلق امرأته وبعد كده يندم عايز يردها، مش هينفع بقى، لان انت اللي اوقعت الظلم على نفسك، انت اللي طلقت 3 مرات مره واحده، ولما يجي لك ياتي بقى الندم، لا تلومن الا نفسك. طبعا بعكس بايه بقى؟ اللي هيتبع السنه في التطليق، فقد جعل الله له ايه؟ مخرج عند الندم، وهو الرجعه. يبقى انت اللي اوقعت الظلم على نفسك، وده تفسير الصحابه يا بنات للجزئيه ديت في الايات بتاعت سوره الطلاق. طبعا احنا عارفين ان تفسير الصحابه رضي الله عنهم كله بيرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا هنا ورد في السنه، ورد في الكتاب في القران ان ايه؟ ان لفظ ال3 طلقات ده بيوقع الـ3. يبقى اذا عمر هنا ما اتكلمش من اجتهاد ولا حاجه، يبقى اتكلم وفي ادله من القران بتدل على كده. جبنا دليلين من القران. طيب كمان بقى دلائل السنه بقى، سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ودي في يعني في حديث عمير العجلاني. عمير العجلاني ده شاهد امرأته وهي في وضع الزنا، بس ما فيش شاهد لقيه اللي هو بس وهو زوجها، ما فيش شاهد الا واحد بس اللي هو بس. طبعا انتوا عارفين لازم ايه عشان الحد يقام؟ لازم 4 شهود. طب ما فيش الا هو، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، جيب بالكم ماذا افعل وانا رايتها وكان وضع زنا. فهنا انزل الله عز وجل آية اللعان اللي هي في سورة النور، عندك الآية والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. يبقى هنا في الإيه؟ اللعان. إيه بقى اللعان ده؟ فيجي الرجل والمرأة، الزوج والزوجة يعني دول، والزوج هي إيه؟ هيحلف 4 مرات بالله إن هو إيه؟ من الصادقين. ويحلف المرة الخامسة والخامسة والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هيحلف 5 مرات بالله إن هو إيه؟ إن الله عز وجل يلعنه إن كان من إيه؟ من الكاذبين. طب والمرأة؟ ويدرى عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. المرأة بتقول إيه؟ تشهد بالله، تحلف بالله عز وجل إن هو إيه؟ إن هو كاذب. والخامسة أن غضب الله عليها إن كانت من الصادقين. وعلي غضب من الله، تحلف إن الله عز وجل يغضب عليها إن كانت إيه؟ إن كان، إن كان بقى هو من إيه؟ من الصادقين. سبحان الله. طبعا بعد ما تلعنوا قال عمير، طبعا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، النبي جالس والزوجه والزوج، كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها. انا لو امسكتها يعني خليتها بقى زوجتي بعد ما حصل وقعت الزنا وتلعنا، يبقى انا ايه كتبت عليها كده؟ هي طالق ثلاثا. يبقى اهو عمير استعمل لفظ الطلاق ثلاثا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مشهد من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده بيدل على انها ايه؟ ايه؟ النبي هنا لم يتكلم، لان اقرار منه صلى الله عليه وسلم، وان اللفظه دي كانت متواجده ايام النبي صلى الله عليه وسلم وبتقع. طبعا وبهذا يثبت لنا ان لا شيء خارج السنه والكتاب، مفيش حاجه خارج السنه والكتاب. فقد قال الله: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ماشي كده يا بنات؟ طب هديكوا برضه حاجات يمكن برضه امثله ثانيه عشان برضه في ايه توضح المصالح الموضوع. بيقول لك ان عثمان رضي الله عنه جعل او اذن اذانين يوم الجمعه، ودي مصلحة عملها عثمان رضي الله عنه، ودي حاجة يعني ما كانتش موجودة في الدين ومش موجودة في الصلاة، وعثمان أول من فعلها، ودي مصلحة أهو في مصالح مختلفة في الدين. طبعا ده عليه رد، خدي بالك. عثمان رضي الله عنه رأى إنه لما يؤذن يوم الجمعة الأذان، طبعا الأسواق والمدينة طبعا وسعت، والأسواق بتبقى الناس في التجارة وما بينتبهوش لإيه؟ لإن الجمعة خلاص وقتها جه وممكن يجوا متأخرين. فعثمان أمر إن يكون في أذان قبل ميعاد صلاة الجمعة في السوق، بحيث أول ما يسمعوا الأذان الأول ده خلاص ينتبهوا إن إيه؟ إن أذان الجمعة قرب، كل يترك التجارة بتاعته ويبتدوا إيه؟ يذهبوا لبيوتهم يغتسلوا ويأتوا إيه؟ المسجد. فقال لك أهو مصلحة. طيب الدين إيه؟ طبعا هنا يا بنات عثمان رضي الله عنه لم يفعل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. خذي بالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في رمضان يؤذن اذانين، اذان ابن ام مكتوم واذان لبلال، وكان يقول للناس ان ابن مكتوم يؤذن بليل، ابن ام مكتوم يؤذن بليل، يعني لسه ما يكونش اذان الفجر ايه؟ او الفجر لسه ما جاش معاه. ليه؟ عشان ينبههم، ها؟ استعدوا، خلاص اذان الفجر قرب. خدوا بالك يا بنات ان في الوقت ده ما كانش فيه بقى ساعات ومنبهات وموبايلات، مفيش كده. فكان ايه؟ ابن ام مكتوم يؤذن بالعيد ينبه الصحابه على ان ايه؟ خلاص موعد الاذان قرب. وبعدين بلال يؤذن في الموعد بتاع اذان الفجر. يبقى اذا هنا عثمان فعل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ده حاجه موجوده في الشرع، حاجه موجوده في الدين، ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن اذانين. بس خدي بالك كان عثمان رضي الله عنه يؤذن اذان فين؟ في السوق، وأذان في المسجد. اللي بيتعمل دلوقتي ده كده مش منضبط، إن يأذنوا أذانين في نفس المسجد، لا. ده اللي كان بيفعله عثمان إن هو بيأذن أذان فين؟ في السوق هناك. طبعًا دلوقتي ما بقاش فيه يعني إن السوق بقى ونأذن أذان عشان الناس تنتبه، فخلاص هي بتبقى السوق بقى إيه؟ أذان واحد. واخدين بالكم يا بنات؟ فده اللي فعله عثمان، عشان لما حد يقول لك اهو عثمان كان بيقى. لا، ده حاجه كان النبي صلى الله عليه وسلم بيفعلها، واخدين بالكم، عشان ينبه الناس. لكن دلوقتي طبعا في تنبيهات، ويعني خلاص ده المفروض يعني مش بيتعمل زي اللي انت بتشوفيه دلوقتي ان اذانين في نفس المكان. لا، كانش الاذانين في نفس المكان ده، اذان كان في السوق بعيد خالص عن المكان ده. ليه؟ عشان يجمع الناس وينبه الناس الى ايه، ان خلاص اذان الجمعه او اي حين ايه وقته. ده بالنسبه للاذان اللي امر به عثمان، وده كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، عندنا حاجه ثانيه. عمر رضي الله عنه أول من يعني لنا أو اتخذ العقوبة بتاعت السجن دي، كان عمر رضي الله عنه. خدي بالك، فقال أهو السجن أهو، أهو عمر عمله، دي مصلحة مرسلة، دي ما كانش على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هنرد عليهم. أولا، للحاكم أن يعذر. يعني إيه للحاكم أن يعذر؟ يعني للحاكم أن يتخذ عقوبة لم يرد في الشرع عقوبة على فعل معين. يعني ايه؟ اوضح لك برضه اكتر. خد بالك، الحاكم ان يعذب بقول النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا انتوا عارفين ان السارق والسارقة فاقطع ايديهما ايه؟ المفروض ايد السارق والسارق بتقطع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا قطع الا في ربع دينار. طبعا احنا واخدين قبل كده الدينار حوالي ايه؟ 5 جرام وربع عيار ذهب، 5 وربع جرام عيار ذهب ايه؟ 24 ربع دينار. ربع ده ايه؟ ما يعادل 5 جرام وربع ذهب عيار 24. ده الربع دينار ده هو ده أقل حاجة يقطع فيها اليد. طب افرضي واحد سرق مثلا حاجة ب 100 جنيه، هنعمل فيه إيه؟ وهنا في الشرع لم يحدد لها عقوبة، للحاكم أن يعذر. يعني يضع بعض العقوبات لحاجات الشرع لم إيه؟ يضع لها عقوبة. وده قول النبي صلى الله عليه وسلم، للحاكم أن يعذر. طيب هنا عمر اتخذ إيه؟ جعل سجن. تعذير، لو مثلا حد سرق حاجه زي بيقول لك باقل من ربع دينار، كان ايه؟ بيعذره ويحطه في ايه؟ في السجن قدر يعني معين من الوقت، لحد ما ايه؟ يعني ايه؟ تعذير ليه ده؟ واخدين بالكم؟ تنبيه ليه كده؟ طبعا سواء بقى الحاكم هيعذر بالسجن، بالنفي، بالضرب، يعني الحاكم ان ايه؟ يتخذ من العقوبات، طالما ان في يعني الافعال دي لم ياتي الشرع فيها بعقوبه. مثلا تلاقي مثلا، انا طبعا بدي امثله يا بنات، مكان مثلا اماكن لقوا ان ايه؟ الناس ما بقتش تيجي تصلي الجمعه. طبعا ده مش على عهد الصحابه، انا بتكلم دلوقتي بقى نعم، لان الحاكم للحاكم ان يعذر طبعا لحد قيام الساعه. فهنا قالوا اللي مش هيصلي الجمعة هيتسجن مثلا لحد ايه؟ لحد تاني يوم. واخدين بالكم يا بنات؟ يبقى للحاكم ان يعذر، دي ما فيهاش اي حاجة خالص بالنسبة للعقوبات دي. طيب مثلا برضو الصحابي اللي عمر رضي الله عنه نفاه، كان صحابي يعني سبحان الله، كان شكله يعني جميل، يلفت نظر النساء من جماله، وكان ايه يلبس كده عمة، ويعني عارفة والشكل ايه كان يلفت ايه نظر النساء. فعمر قال له ايه ما شافه كده، وابتدت النساء تتكلم والدنيا. كان ايه عمر رضي الله عنه قال ايه، قال له لا اقلع العمة دي واحلق شعرك. طيب لما عمل كده ازداد حسنه وجماله بزياده، وبقت ايه الموضوع يحدث يعني يحصل فيه فتنه. فعمر امر بنفيه، خلي بالك ده كله يعني هنا مفيش الشرع لم يتكلم في يعني احكام او كفارات للي يعمل كده، ولكن عمر زي ما بنقول للحاكم ان يعذر. ف طبعا هو لما نفاه ورجع خلاص بقى، خد بالك هنا بيقول لك طب عمر يعني هو الولد ذنبه ايه؟ الراجل ده ذنبه ايه طيب؟ وهو اللي خلق نفسه؟ خد بالك ان كان الرجل ده كان بيذهب لاماكن تجمع النساء، يعني هو ايه؟ يقصد هذا، يذهب لاماكن تجمع النساء وايه؟ يحاول ان هو يلفت نظرهم ويفتنهم. فعشان كده عمر رضي الله عنه نفاه. طبعا رجع من النفي خلاص بقى كده لا يذهب الى ايه اماكن تجمع النساء. طبعا هنا للحاكم ان يعذر ان هو ينفيه. طبعا ده كان بالنسبه له ايه عقوبه ادت معاه الى ايه الى نتيجه. طيب بالنسبة مثلا للجرائم اللي هي زي ما بنسميها عندنا أو بسمعنا اللي هي المكاس اللي هو بيجمع الجرائم، طبعا يا بنات لا يدخل الجنة صاحب إيه مكس اللي هو بيلم الضرائب ويجمع. طبعا الضرائب دي يعني بالنسبة لي الشرع تحرم. ليه؟ لان انت عندك لا يحل مال المسلم الا عن طيب نفس، يعني عشان تستحلي مال المسلمين لازم يبقى عن طيب ايه نفس. لا يحل مال المسلم من غير ايه من غير طيب نفس. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، فإن أنا أفرض عليه حاجة زي كده دي أساسي إيه؟ دي مصلحة تعتبر ملغاة. ليه؟ لأن في نصوص تحرمها عندنا. واخدين بالكم؟ بالظبط كده زي ما قلت لك، يعني بيحللوا الربا، دي مصلحة الاختلاط، يحلل التبرج، لازم برضه المرأة تبقى تظهر ويبقى تعمل يبقى ليها يعني إيه شأن في المجتمع والكلام ده كله، طبعًا ده إيه؟ ده كده كل ده الله يعني الشرع يعتبر ايه حرام. مش يا بنات احنا مش بنتكلم عن دلوقتي ايه اللي بيحصل او الوضع ايه ولا لكن احنا بنتكلم، انا بكلمكم على ايه على شرع يعني على دين المفروض ان هو يبقى بالوضعيه دي وبالكيفيه دي. هنا كريمة بتتكلم عن الجمارك، لا هنا كريمة الضرائب، لو الجمارك يعني هي الدولة مثلا تتكلف بعض الأشياء أو كده خلاص، لكن إنها تاخد من غير طيب نفس بالكيفية دي لا هيبقى يحصل. دي بالكوا حاجة بتفرضها على التجار بدون طيب. بصي لو فيها مصلحة يا هبة، لو حاجة فيها مصلحة والشرع ما حرمهاش خلاص مفيش مشكلة خالص. زي ما بقول لك كده مثلا جوازات السفر، الشهر العقاري مثلا، العقد اللي بيتكتب اثناء الزواج وبيتعمل في المحكمه الشرعيه، كل دي يا جماعه دي مصالح، دي الشرع لم يتكلم عنها، لان هي مش ضد الشرع في حاجه، هو ما بيعملش حاجه تحكم، واخدين بالكم؟ خلاص دي يعني الانظمه او التنظيمات، المرور مثلا يا بنات دي مصالح مرسله، خلاص انت كده بينظم المرور، والله ده كذا، ده مع ده كده، ده يمشي كده، ده مفيش مشكله فيها دي خالص، دي مصلحه، ولكن ولا يوجد في الشرع ما ايه ما ينفيها، ولكن هي زي ما بقول لك ايه حاجه مش في الشرع، ولكن دي لتنظيم بقى ايه الحياه بالنسبه للناس، مفيش فيها مشكله، لا مفيش مشكله، كل دي مصالح، كل دي مصالح، كل بالك يا بنات، واحده تقول لي انترنت مفيش فيه، دي لا يوجد ما يحرمه الا بقى كنت بتستعمليه انت بقى بالحاجات المحرمه. يعني طبعا زي ما انتم عارفين النت مفتوح. النت مفتوح في حاجات تحرم، خلاص حرام. واحد قاعد يتفرج على افلام، يتفرج على ميوزك، يتفرج على نساء عرايا، حاجات مثلا مخله، كل ده يحرم. كل ده يحرم، لكن انا دلوقتي اهو يعني سبحان الله، دي كده سبحان الله الطريقه اللي احنا مثلا بناخد الدرس بيها، غرفه بقى ومش ده يعتبر مصلحه مرسله. ما يترتب عليه مصلحه وليس بشرع. كل ده ما في شيء. لكن انا بقى هستعمل غرفه في حاجه ثانيه بقى، حاجه فيها حاجه حرمانيه. خلي بقى لقاءاتنا بين النساء وبين الرجال وحجاب وتبرج واختلاط، لا مش عايز كده بقى هنا ايه يحرم. لان يعني شوفي ابن تيميه في التعريف بتاعه، هو ان يرى المجتهد ان هذا الفعل يجلب منفعه راجحه وليس في الشرع ما ايه ما ينفيه، وليس في الشرع ما ينفيه. يا بنات ولازم ركزوا على الجزئيه دي، لا يوجد في الشرع ما ينافي الايه المصلحه دي، خدي بالك دي مهمة جدا. عشان كده بنقول ان التعريف ده من اجود ما يكون في المصالح المصلحة. طبعا طبعا انتوا فين يا بنات، انت بتدوسي على الزرار بتنجاب لك كل الاراء كل الادلة وبتدي فين ده؟ من يعني مثلا من 25 سنة من 30 سنة ما كانش في الكلام ده. اذكرني عشان تقرأي كتاب تمسكي الكتب بقى كلها عشان تطلعي يا ملك قال ايه راي الشافعي في المساله، ايه راي الحاكم في المساله، ايه راي، وتخش بقى تقرا الكتب وتبتدي تطلعي منها. سبحان الله، كان يعني ده طبعا بيسر حاجه، يعني طبعا من نعم الله علينا ان انت مجرد ما بتدوسي على حاجه تطلع لك كل الاراء، تبتدي تبحثي في المساله، انت قايل تبتدي تعملي شروحات. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. يعني طبعا يعني دي طلبة من المصالح، طبعا بتجلب منفعة، طبعا حاجة راجحة، ولكن لا يوجد في الشرع ما ينفي. تستخدم بقى استخدام مش مظبوط غير منضبط، حاجات الشرع حرمها لا يبقى تحرم. أظن كده يعني وصلت لكم فكرة المصلحة المستحيل كده. ده الاستصلاح، وده زي ما بنقول الاصل الرابع، وده طبعا اصل يعني يعتبر ما بناخدش بيه في الشرع، لان احنا الدين بتاعنا خلاص كمل، خدين بالكم. لا الشافعي مش مع المصالح المرسله، خدي بالك يا جماعه، الجمهور مش مع اللي قال يعني اللي تكلم في المصلحه المرسله. اول من تكلم بالمصالح المرسله انها حاجه في الدين الامام مالك. الامام مالك، لكن البقيه لا، على انها ايه خلاص الدين كده كامل ومفيش مصالح مرسله في الدين. خلاص كده يا بنات، طيب. طيب هنتكلم على نقطة تانية، كيفية ظهور اللغات. خلاص كده يعني احنا نعتبر كده خلصنا الجزئية دي في المنهج بتاعنا، اللي هي باب الأدلة. باب الأدلة احنا كده تكلمنا على الأدلة اللي هي متفق عليها، والأدلة المختلف فيها وناقشناها بالكيفية اللي انتوا شفتوها في المحاضرات السابقة. هنبتدي بقى دلوقتي نتكلم عن كيفية ظهور اللغات، وهنتكلم عن دلالات الألفاظ. دلالات الألفاظ، دلالات الألفاظ يعني احنا هناخد منها يعني ممكن مبحث أو مبحثين السنة دي، وهتكملوا العام القادم إن شاء الله بقية دلالات الألفاظ. طيب كيفية ظهور اللغات؟ طبعا دي يعني مختلف فيها، كيف ظهرت اللغات. طبعا احنا يعني مش هنخوض فيها كثير، لان طبعا يعني ده مباحث كتيره جدا نتكلم فيها كثير من العلماء. هل اللغه دي توقيفيه ام هي حاجه اصطلاحيه اصطلح عليها البشر؟ طبعا الراجح في المساله ان اللغات دي توقيفيه، اصل الكلام توقيفي من عند الله عز وجل. شوفي، وعلم ادم الاسماء كلها. يبقى الله عز وجل علم ادم كل الاسماء، كل اللغات. الله عز وجل علم ادم، شوفي، علم ادم الاسماء كلها. ادم عليه السلام لما نزل كان معاه كل اللغات، وده امر توقيفي من عند الله عز وجل. طبعا يعني يتكلم ان ما فيش حاجه اسمها لغه افضل من لغه، واخدين بالك يا بنات؟ هي لان كل اللغات من عند الله عز وجل، اصل اللغات كلها من عند الله. زي بقول لك ادم عليه السلام لما نزل معاه كل اللغات الاساسيه، ما نزل معاه العربي، نزل معاه العبرانيه، نزل معاه السريانيه، نزل معاه الانجليزي، نزل معاه الفرنساوي، نزل معاه الالماني، وابتدت انها تنتج لغات تانية. يعني مثلا احنا عندنا هنا في مصر اللغه العربيه ما بقتش لغه عربيه. ليه؟ لان اتى عليها تغيرات. خلي بالك ان في اكتر من استعمار جه استعمر هنا مصر، فابتدت اللغه ايه؟ بتاخد من الناس اللي بيجي مستعمرين ليها، فبقت لغه عاميه، ما بقتش عربي. مثلا تونس كانت مستعمره من الاستعمار الفرنسي، فتلاقي اللغه العربيه بتاعتهم بقت ايه؟ خليط ما بين ده وما بين ده. وهكذا هنا برضو احنا عندنا في مصر بقت خليط ما بين، ما بقتش اللغه العربيه الاساسيه. فسبحان الله، هنا خدي بالك ان الرسل نفسهم نزلوا بلغات مختلفه. شوفي في القران، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء هو العزيز الحكيم. يبقى هنا الله عز وجل ما كان يبعث رسول الا بايه؟ بلسان قومه. وشوفي يعني هنا الله عز وجل، فانما يسرناه بلسانك لعلهم ايه؟ يتذكرون. يبقى اذا الله عز وجل لما انزل محمد صلى الله عليه وسلم انزله بالايه؟ باللغه العربيه. ليه؟ لانه نزل مع عرب، نازل في هنا على عرب يتكلموا باللغه العربيه، فلازم ينزل بالايه؟ بالعربي. لكن مثلا نقول ابراهيم عليه السلام كان سرياني، موسى عليه السلام كان بيتكلم الايه؟ العبرانيه، العبر. وكانت التوراه والانجيل والزبور كل ده بايه؟ بالعبري. وكلم الله عز وجل موسى تكليما بايه؟ باللغه العبريه. يبقى ما نقدرش نقول ان اللغه العربيه دي ايه افضل اللغات. ليه؟ لان شوفي حتى في القران، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، ينزل باللغه بتاعت القوم بتاعته. لازم ليه؟ عشان يبين ليه، يبين ليهم الله عز وجل عايز منهم ايه. وان من امه الا خلا فيها ايه نذير. لازم كل امه من الامم الله عز وجل ينزل ليهم نذير بايه؟ بلغات. يبقى كل لغات من عند الله عز وجل، يبقى ايه؟ مفيش فضل اللغه على لغه، كل لغات متساويه عند الله عز وجل. ليه؟ لانها كلها من عند الله عز وجل. وكل رسول الله عز وجل بعثه بايه؟ بلغه. طيب هنا تلاقي يعني انا بس يعني دي زياده كده مش مذكوره عندك، بس برضه عشان اوضح لك اقول لك ايه، ان اللغه العربيه دي اصلها لغه اهل الجنه. مين قالك انها لغه اهل الجنه؟ ايه الدليل يعني؟ يقول لك ايوه، ما احنا عندنا في القران واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. يا هي مش دي في الجنه؟ طب ما برضه هي لغة أهل النار. أن أفيضوا علينا من الماء ومما رزقكم الله، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. يبقى برضه لغة أهل النار. يبقى هنا ما نقدرش نقول، لأن ما عندناش أدلة يا بنات على كده، إن دي اللغة العربية هي لغة أهل الجنة. إحنا لا نعلم ما هي لغة أهل الجنة. واخدين بالكم؟ ما نقدرش نجزم بأنها العربية. ليه؟ لم يأتي دليل عندنا كده. في حتى هنا فإنا يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. يبقى الله عز وجل أخبر بأنه هو نزل القرآن بلغة العرب. ليه؟ عشان يفهموها. ودي لغة العرب، هي اللغة العربية. لا مفيش تشريف ليها. لغة زي بقية اللغات. لو في تشريف هاتي الأدلة على كده. بعد كده بيتكلم على ان الكلام من حيث الاستعمال، كلام بقى كده بقى نتكلم عن اللغة العربية والدلالة الألفاظ بتاعتها. الكلام ينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى أقسام. من حيث الاستعمال إلى استعمال، يعني استعمال الكلام ينقسم لإيه؟ لقسمين، حقيقة ومجاز. حقيقة ومجاز. طيب حقيقة يعني إيه؟ اللفظ المستعمل في موضع على، زي ما هنا بيقول لك أسد للحيوان المفترس. وزي إيه كمان؟ لما أقول مثلا قلم، القلم ده بالنسبة لك إيه؟ اللي بيتكتب بيه. شو كده وبيدي، خدي بالك اللفظ المستعمل فيما وضع له. بيت ده ما يعيش فيه الإنسان. سيارة بيركبها الإنسان للتنقل. يبقى أنا لما أقول لك مثلا اعطيني قلم، أنت مش هتترددي في معنى، في المعنى ده على طول أول حاجة بتتبادر إلى ذهنك إن أنت إيه؟ معنى القلم. صح كده يا جماعة يا بنات؟ يبقى دي الحقيقة. يبقى الحقيقة أو اللفظ الحقيقي هو أول ما يتبادر إلى الذهن. أول حاجه بتتبادر الى ذهنك هي دي الايه؟ اللفظ الايه؟ الحقيقي. يبقى الحقيقه اللفظ المستعمل فيما وضع له، وهكذا وهكذا، كل بقى حاجه ايه بتدل على الحقيقه. المجاز يمكن احنا درسنا العام الماضي وقلنا هو اللفظ المستعمل فيما لا وضع له، فيما لا وضع له. رأيت قمرا أو سلمت على قمر، أنا أقول لك سلمت على القمر، أطلع وأسلم على القمر؟ لا، لقيت بنت جميلة وسلمت عليها. مثلا في اللغة بيقولوا على الرجل الكريم بحر، مثلا دعوت البحر إلى بيتي، كل ده مجاز. واخدين بالك يا بنات؟ عشان كده بنقول هو اللفظ المستعمل فيما لا ايه؟ وضع لا. طبعا احنا يعني في فهم النصوص الشرعيه الاصل، طبعا الاصل في الكلام كله الحقيقه. في النصوص الشرعيه طبعا يعني اول حاجه بنلجا لها المتبادر الى الذهن، اول حاجه بتتبادر الى ذهنك هو ده ايه؟ الفهم، يعني النص ايه على ظاهر. طبعا يعني عشان ناخد المعنى البعيد او المعنى المجازي لابد من ايه؟ من قرينة، لابد من دليل. يبقى دايما الحقيقة هي اللي ايه؟ هي اللي بنقدمها اول ما يتبادر الى الذهن. تعبير بقى المجازي معنى البعيد ده لازم ايه؟ لازم يبقى فيه قرينة، وده يعني لما يتعذر استعمال الايه؟ الحقيقة. لما يتعذر استعمال الحقيقة بلجأ لإيه؟ للمجاز، وبيبقى فيه قرينة بتدل عليه. يعني زي ما بقول لك دعوت البحر إلى بيتي، أنا كده أول ما أسمع الكلام ده أنا مش عارف يعني حقيقي، مش معقول البحر جبته لبيتي. يبقى هنا إيه؟ المعنى الحقيقي مش نافع، يبقى لازم هيتبادر إليكي بعد كده إيه؟ المجاز. طبعا هنا القرينة اللي بتربط ده بده الكرم. المهم يعني طبعا احنا درسنا المجاز العام الماضي، بس انا عشان ايه يعني بقول لك ان الكلام بينقسم من حيث الاستعمال الى قسمين، حقيقة ومجاز. طيب الحقيقة اقسام، الحقيقة ثلاث اقسام: حقيقة لغوية، حقيقة شرعية، حقيقة عرفية. أقسام الحقيقة لغوية، شرعية، عرفية. طيب نمسك اللغوية. اللغوية هي إيه؟ اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة. احنا اي حاجه ساعات بناخد كده بعض المصطلحات بنقول لك لغويا كذا وشرعيا كذا، او لغويا كذا واصطلاحا كذا. الاصطلاح ده في الشرع طبعا. يبقى الحقيقه اللغويه هي ايه؟ هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغه. وهنا مدي لك الصلاه، الصلاه في اللغه ايه؟ معناها الدعاء. طب في الشرع؟ الشرع دي هي الصلاة التي يجب فيها الوضوء والتكبير وقراءة الفاتحة والركوع والسجود، هكذا كيفية الصلاة. مش الصلاة دي في الشرع، لكن في اللغة الصلاة معناها ايه؟ الدعاء. زي الإيمان، الإيمان في اللغة ايه؟ التصديق. طب وفي الشرع؟ ما وقر في القلب، أو تصديق بالقلب وقول باللسان، وعمل بالجوارح ده الإيمان في الشرع. يبقى في اللغة غير الشرعي. مثلا الوضوء، الوضوء في اللغة هو إن إيه؟ جاي من وضاء اللي هي إيه؟ النظافة. طيب في الشرع لا، ده غسل أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة بكيفية مخصوصة، ده في الشرع. يبقى إذا في حقيقة لغوية اللفظ المستعمل في موضع له في اللغة، وحقيقة شرعية اللفظ المستعمل في موضع له في الشرع. مثلا كلمة مسجد في الشرع معناه ايه؟ المكان المخصص للصلاة. طيب في اللغة معناه ايه مسجد؟ موضع السجود. طبعا يعني الحقيقة أو الحقيقة اللغوية أو الشرعية دي يعني لا بتتبدل ولا بتختلف، بتفضل زي ما هي. الكلام في اللغة معناه كذا، في الشرع معناه كذا. طيب عندنا الحقيقة الثالثة اللي هي العرفية، ودي اللي بيتعرف الناس عليه. هو ما تعرف الناس عليه، ودي طبعا بتختلف يعني من بلد لبلد، من مكان لمكان، على حسب ما بيتعرف أهل البلد. يعني مثلا السوق في اللغة هو ما خرج عن البنيان، ده في اللغة ما خرج عن البنيان ده السوق. طب دلوقتي احنا نقول مثلا انا رايح السوق، معناه ايه؟ ده المكان اللي فيه البيع والشراء والناس بتعرض المنتجات فيه. ده بقى حاجة تعرف عليها الناس في الوقت ده. فعشان كده يعني الحقيقة العرفية دي ايه؟ بتتغير، ما بتفضلش ثابتة. زي مثلا الدابة. الدابة في اللغة هي كل ما تدب على الأرض، ده لغة، كل ما تدب على الأرض يسمى ايه؟ دابة. طب في العرف ايه المتعارف عليه ما بين الناس؟ لا، تقول لك الدابة دي اللي هي ايه؟ ذوات الأربع. الدابة في العرف ذوات الأربع، اللي هما الحيوانات اللي بتمشي على أربع ايه؟ رجلين. دي الدابة في اللغة، للأسف في العرف. واخدين بالكم يا بنات؟ ده بالنسبة للجزئية دي. طيب احنا يعني هنكتفي بكده، والمرة الجاية هناخد أقسام الكلام من حيث الظهور والخفاء. هناخد أقسام الكلام أو أقسام الألفاظ من حيث الظهور والخفاء. وزي ما هنعرف بقى المحاضرة القادمة إنها تنقسم إلى نص وظاهر ومجمل. ده دراسة المحاضرة القادمة إن شاء الله. في أي سؤال؟ إحنا يعني كل ده بن يعني زي ما تقولوا بنبتدي نحضر لأقسام الكلام. لا، الشافعي. قولي مش مين اللي صح؟ كلام مصالح مرسلة. يعني الجمهور مالك هو اول من تكلم بالمصالح المرسله، قال ان دي حاجه في الدين، فرد عليه الشافعي في المساله دي. ويعني الجمهور على ان ما فيش مصالح مرسله في الدين. المصالح المرسله دي زي ما قلنا دي حاجه يعني ما يترتب عليه مصلحه وليس بشرط، ولا يوجد في الشرع ما ايه؟ ما ينفي. أول شيء مش في الدين حبيبتي. يعني ايه اعتبار ولا ايه؟ لا بص يا هبه، الاعتبار هنا ان في بعض المصالح بيعتبر انها معتبره في الشرع، يعني الشرع ذاكرها، زي مثلا دلوقتي المعتبر زي النكاح مثلا، الزواج ده مصلحة، مصلحة للمرأة ومصلحة للرجل، وده معتبر في الشرع. الزكاة خلاص كده بينتهي قطع الطريق، فطبعا ده كلها مصالح، دي كلها مصالح بس معتبرة لأنه ذكرت في الشرع. وفي حاجات منهيين عنها، ممكن يبقى فيها مصلحة لكن احنا الشرع نهى عنها خلاص بتنتهي. مش عارفة هيدا انتي الحاجات التي سكت عنها الشرع لا باعتبار ولا بإلغاء، لم يتكلم عنها الشرع بعينها، بعينها بناء مصنع تتكلم في الشرع، يا بنتي لم يتكلم فيه الشرع، دي حاجة بقى ايه تعتبر حاجة فيها مصلحة وما نهاش عنها الشرع خالص، بس دي حاجة خارج الدين بقى، مقدرش اقول انها حاجة ايه. مثلا قوانين او النظام بتاع المرور في اي بلد ما، هل ده تكلم الشرع عنها بالكيفية دي؟ لا، ولكن دي فيها ايه مصلحة وبتجلب منفعة، ولا يوجد ايه ما ينافي الشرع فيه. دليل خاص من القرآن والسنة عليها ولم يحرمها الشرع خلاص، مصلحة مرسلة ومفيش فيها مشكلة. ولكن الإمام مالك المشكلة عنده إن هو إيه؟ عايز يخلي الحاجات دي من الدين، نقول له لا معهاش من الدين، ده أصل. لا هقول له ده حاجة خارج خلاص كده، الكلام كله خلاص يا بنات، يلا يلا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.